نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت في الدرس الفات بالنسبة للذهب لا يجوز استعماله، هل يجوز اتخاذ مثلا في شيء الأواني بتكون مذهبة بالذهب؟ أما بالنسبة للاستعمال فلا يجوز، أما كون الإنسان يتخذه عنده في المنزل مثلا هذا جائز، لأن الاتخاذ ليس استعمال، هذا على قول بعض الفقهاء. وبعض الفقهاء يقول لا، اتخاذه أيضا لا يجوز لأنه مثل الاستعمال، فأنت تتخذه عندك في المنزل للزينة، والزينة مثل الاستعمال. فالمهم الذي نص عليه الماثر هنا أن اتخاذه جائز، أن اتخاذه جائز دون الاستعمال، الاستعمال لا يجوز، والاتخاذ جائز، يعني كونك مثلا تجعله عندك في المنزل في الدار في البيت هذا جائز، لكن لا تستعمله لا في أكل ولا في شرب ولا غير ذلك. نعم. ها، ما في أسئلة؟ نعم. فكيف يتم تطهره الصلاة؟ اسمعوا يقول، أولا المكلف المطلوب منه غلبة الظن، يعني يتطهر حتى يغلب على ظنه أن الطهر حصل، وليس المطلوب منه اليقين، لأن اليقين يعسر، فإذا غلب على ظنك أنه حصل الطهر فلا يضرك ما خرج بعد ذلك إلا إذا كان خارج بيقين، إذا تيقنت فتعيد التطهر، لكن إذا كانت القضية قضية شك ووهم فإنك لا تنزل على هذا الشك ولا تنظر إليه خالص. نعم. ها؟ الماء. نعم الماء هو الأصل. الماء هو الأصل. كان الأول أنك تسأل الحجارة تقوم مقام الماء أو لا تقوم؟ نعم الحجارة تقوم مقام الماء، لأن الماء هو الأصل، فالله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالماء هو الأصل في ذلك. نعم. دعاء الختمة. دعاء الختمة في رمضان، دعاء الختمة، ختمة على قول من قال أنها بدعة، هل تبطل الصلاة؟ لا، ما تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، على قول من قال أنها بدعة لا تبطل الصلاة، لأنها من الأمور المختلف فيها. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي هل هو من نواقض الوضوء أو ليس من نواقض الوضوء، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. من صلى ثم وجد على ثوبه نجاسة هل يعيد الصلاة؟ من صلى ووجد على ثوبه نجاسة أو على قميصه بعد الصلاة إن كان يعلم يقينا أنها كانت قبل الصلاة فهذا يعيد، وإن كان لا يدري هل هي كانت في الصلاة، يعني أصابت هذا القميص في الصلاة أو قبل الصلاة أو متى يعني وقعت على القميص، فهذا لا يعيد، لا يعيد، لأنه طريق للوهم لو عاد، والتوهم والوسواس، وهذا لا ينبغي. فالمهم أنك إذا كنت متيقن أن هذه النجاسة أصابت هذا المحل قبل الصلاة فأنت تعيد، إذا كان القضية قضية شك لا تعلم هل هي قبل الصلاة أو بعدها فإنك لا تلتفت إلى هذا الشك. نعم. من صلى وهو يحمل طفلا يلبس البامبرز وبه نجاسة لا حرج إن شاء الله، صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. يشك. اسمعوا يا أخوان، أما بالنسبة للوسواس والأوهام فالمسلم لا يسلم نفسه لها. لماذا؟ لأن هذه من طرق الشيطان في الإفساد على الإنسان، وإذا استسلمت لها زادت، لا تظن أنك إذا استسلمت لهذه الهواجيس والشكوك والظنون والأوهام لا تظن أنها ستقل، ستزيد، فأنت لا تنزل على هذا المستوى أبدا إلا بيقين. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله، الرجل يخيل له أنه يجد في صلاته كذا وكذا، يعني ريح تخرج منه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك اليقين، تيقن من هذا الأمر. نعم. من يشرب الدخان هل يجوز الصلاة خلفه؟ من يشرب الدخان الأولى إذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه، الأولى إذا وجدت غيره لا يدخن لا تصلي خلفه، أما إذا لم تجد إلا هو وهو إمام يصلي بالناس فإنك تصلي خلفه وصلاتك صحيحة إن شاء الله. والتدخين يا إخوة، التدخين حقيقة مشكلة من المشاكل، والكلام حوله يطول، لكن لعله إن شاء الله تكون مناسبة أخرى ونتكلم فيه لأن الآن الوقت ضيق. نعم، لكن بعض الذين يسألون يقولون هل التدخين يبطل الوضوء؟ لا، الجواب لا، لا يبطل الوضوء، لكنه معصية، معصية، ولا ينبغي لمن يشرب الدخان أن يؤم الناس إلا إذا لم يوجد من يحسن القراءة إلا هو، إذا لم يوجد من يحسن القراءة غيره فيؤم الناس وصلاتهم صحيحة، ويعني الإثم على شارب الدخان. نعم، الجنة تحت أقدام الأمهات لو أصل أم ها؟ الجنة تحت أقدام الأمهات لو إسناد ماذا يقول لك؟ حديث الجنة تحت أقدام الأمهات هل له أصل؟ نعم، هذا الحديث صحيح، كيف؟ هذا الحديث صحيح، الجنة تحت أقدام الأمهات، وفق الله الجميع.